في طريق طلب العلم، سواء بالذهاب إلى أهل العلم أو بالجلوس في حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو باقتناء الكتب النافعة المفيدة والإفادة منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون بها طلب العلم وتحصيله. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فضل العلم وفضل سلوك طلب العلم، وأن طلب العلم سبيل إلى الجنة، والجنة لا تدخل بعد رحمة الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم النافع، لا يعرف إلا بالعلم النافع. ولهذا كان العلم قبل القول والعمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول السديد والعمل الصالح لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم النافع، ولهذا كان العلم مقدما على القول والعمل. ومن عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولهذا يحتاج العبد الذي يريد لنفسه الجنة والفوز برضا الله تبارك وتعالى يحتاج إلى العلم. وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وقال الله له: وقل رب زدني علما. فالعلم يأخذ بصاحبه إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، يعرف من خلاله الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وعمل أهل الجنة وعمل أهل النار، يعرف فيه فرائض الإسلام وواجبات الدين ومستحباته ورغائبه، ويعرف من خلاله المحرمات والآثام والكبائر والمكروهات. ولا يزال العلم يضيء له طريق الخير ودروب الصلاح، ولا يزال بسلوك العلم يترقى في رتب الخير ومنازله. ولهذا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والتسهيل لطالب العلم وتسهيل طريق الجنة لطالب العلم واضح في العلم من جهات كثيرة، لأن العلم به تعرف الفضائل، وبه تعرف الزواجر والعقوبات، وبه تعرف الأعمال الصالحات، وبه يميز الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وبه يعرف المنكرات والمحرمات، وبه يعرف العقوبات. كل هذه الأمور إنما تعرف بالعلم. ولهذا إذا شاع الجهل في مجتمع من المجتمعات عمت فيه المنكرات وكثرت فيه الشرور وقلت فيه الطاعات وكثرت البدع وفشى السحر والضلال وأنواع الظلمات. وإذا سطع نور العلم في البلد انحسرت هذه الأباطيل وعم فيه الخير. وبهذا يعرف أيضا مكانة أهل العلم وعظم أثرهم على البلدان التي يكونون فيها. وقد قيل قديما لولا تسخير الله للعلماء لكان الناس مثل البهائم، لكان الناس مثل البهائم، أي لا يعرفون شيئا لا من الفرائض ولا من الواجبات ولا من الثواب ولا من العقوبات، تكون حالهم كحال البهائم. لكن إذا سخر الله سبحانه وتعالى لأهل البلد عالما ينير لهم الطريق ويدلهم إلى الحق ويحذرهم من الضلال والباطل، فإن الخير يسيع في البلد والباطل ينحسر، كما قال الله سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا كان متأكدا على أهل القرى والمدن التي يفشو فيها الجهل ويكثر الضلال والبدع أن ينتدب بعض الأخيار في التفرغ لطلب العلم والتزود من معينه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالعلم نور وضياء لصاحبه، والعالم في مجتمعه نور لنفسه ولغيره، ومثل العالم مثل رجل مع قوم في أرض مظلمة معتمة بالظلام، وفيها الحفر وفيها الهوام والحشرات وفيها الأشواك، ثم أمسك مصباحا ومشى أمامهم قائلا: من هنا الطريق. فإذا مشوا معه في هذا النور، نور العلم، فإنهم يأمنون بإذن الله من العثرة ومن الزلة، ويكونون على هدى مستقيم وعلى طريق قويم. فالعلم نور وضياء، هو سبيل إلى الجنة. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة فضائل عظيمة للغاية يظفر بها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في بيت من بيوت الله ليتفقه في دينه وفي كتاب الله جل وعلا. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فيجمعون بين القراءة والفهم والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فإذا اجتمعوا على تلاوة القرآن ومدارسة القرآن ومذاكرة معانيه ومضامينه ودلالاته، متدبرين متفقهين بنية العمل بالقرآن فإنهم بذلك يكونون تالين لكتاب الله حق التلاوة، لأن ذلك إنما يكون بالقراءة والتدبر والعمل، بالقراءة والتدبر والعمل. فإذا كان هذا شأنهم مجتمعين في بيت من بيوت الله على مدارسة القرآن، على قراءة القرآن ومدارسته والتفقه فيه، فازوا بهذه الثمار العظيمة والآثار المباركة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. الأولى قال نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة، والسكينة أمر ينزله الله جل وعلا منا وتفضلا منه على من حصل منهم هذا الاجتماع، فيحصل بذلك لقلوبهم طمأنينة وسكونا وراحة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن القلب، يزول عن القلب اضطرابه وقلقه، ويزول عن القلب تشوشه، ويصبح القلب ساكن ومطمئن. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة طمأنينة وأنس وراحة في القلب ينزلها الله سبحانه وتعالى على قلوب المجتمعين في بيوت الله على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته. الأمر الثاني قال: وغشيتهم الرحمة، أي رحمة الله سبحانه وتعالى، ومعنى غشيتهم أي عمتهم وشملتهم، غشيتهم الرحمة فيفوزون بهذا الفضل العظيم بأن تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن عندما يدخل المسجد ويسمي عند الدخول يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة، وهذا يقوله عند باب المسجد عندما يدخل. وهذا فيه أن في المسجد أبواب الرحمة، وأن في المسجد مجالات عظيمة يفوز فيها العبد برحمة الله جل وعلا، وأعظم ذلك الصلاة المكتوبة، وأعظم ذلك الصلاة المكتوبة، ومن ذلكم الجلوس في المساجد تفقها في الدين ومدارسة للقرآن الكريم ومذاكرة لسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وحفتهم الملائكة، وهذه الفضيلة الثالثة التي يفوز بها هؤلاء. وحفتهم الملائكة أي تحفهم بأجنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيه. وهذا نستفيد منه فائدة: أثر الإيمان بالملائكة وهو إيمان بأمر غيبي على سلوك العبد وعمله، والمؤمن يزيده هذا الإيمان حرصا على الخير ورغبة فيه. وطالب العلم إذا استشعر أن مجلس العلم محفوف بالملائكة الكرام الطيبين الطاهرين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسر بذلك ويسعد بهذا الأثر المبارك. قد جاء في حديث آخر إن لله ملائكة فضلا يجوبون، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلم حاجتكم، ثم حفوه وأحاطوا به. فهذا أمر وإن كان من يجلس في حلقة العلم لا يراه إلا أن المؤمن منه على يقين بخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وإن كان طالب العلم وطلاب العلم لا يرون ذلك وهم يسيرون إلى حلق العلم ومجالسه، إلا أن المؤمن من ذلك على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم عقوبات معجلة لمن يسخر من مثل ذلك عياذا بالله، أو يتهكم بمثل هذه الأحاديث لكونه لا يرى، مخرجا نفسه بذلك عن أخص صفات أهل الإيمان وهي الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن ذلك ما ذكره بعض أهل العلم أن رجلا من هؤلاء الساخرين المستهزئين صنع لنفسه حذاء في أسفله مسامير وأخذ يمشي، وكان منظره غريبا، حذاء في أسفله مسامير، فسأله بعض الناس وأخذ يمشي بجوار بعض طلاب العلم، فسأله بعض الناس قالوا: ما تصنع يا فلان؟ فقال ساخرا مستهزئا: أطأ أجنحة الملائكة. فتسمرت من حينه قدماه. وهذه عقوبة معجلة، ومن سلم منها لم يسلم من العقوبة المؤجلة يوم القيامة للساخرين المستهزئين المتهكمين بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل فهذه فضيلة عظيمة ومنة كبيرة يدعم بها طالب العلم في مجلس العلم، أن ملائكة الرحمة تحف المكان الذي هم فيه. قال: وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده، وهذه فضيلة عظمى ومنة كبرى يفوزون بها. ذكرهم الله كفى فضلا وشرفا ونعمة لطالب العلم أن يفوز بهذا الفضل العظيم، وأن رب العالمين جل وعلا الغني الحميد يذكره عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. كفى بذلك فضلا وشرفا لطالب العلم أن الله عز وجل جل في علاه وعز شأنه سبحانه وتعالى يذكر عبده في الملأ الأعلى. نظير هذا ما جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس في المسجد حلقة نتذاكر، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، أو نذكر الإسلام وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فهذا فضل عظيم جدا، وكفى به فضلا ونبلا وشرفا لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى ويمن عليه بالجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن والفقه في دين الله ومذاكرة أمور الإسلام. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي ذكره الله جل وعلا في الملائكة، وأثنى على عبده في الملائكة في الملأ الأعلى. فهذه كفى بها فضلا وشرفا. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذه الخاتمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عقب ذكره للعلم وفضله والجلوس في حلقه ومجالسه، ذكره عليه الصلاة والسلام لهذا الفضل فيه التنبيه على مقصود العلم والغاية من مجالسه، كما قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، وإذا كان من يطلب العلم يطلبه ولا همة له في العمل ولا عزيمة عنده عليه ولا رغبة له فيه، فعلمه وبال عليه، علمه وبال عليه وحجة عليه. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، والحديثان في صحيح مسلم. فالعمل مقصود العلم، والمسلم يتعلم ليعمل، والله جل وعلا بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالأمرين، بالعلم والعمل، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وبهما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مطلوب. وإذا جمع العبد بينهما كان من المنعم عليهم، وإذا أخل بالعلم كان من الضالين، وإذا أخل بالعمل كان من المغضوب عليهم. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم من جمعوا بين العلم والعمل، والضال من عمل بلا علم، والمغضوب عليه من عنده علم لا يعمل به. ولهذا ختم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ببيان فضل العمل ومكانته. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.